Peace out. وَلَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ولا تستطيع

كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الشيطان الرجيم.